بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: وفتحهما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. فتح مبتدأ وسوغ الابتداء بالنكرة وأنها عاملة هي مضافة إلى ما بعدها. وفتح ما موصولة موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه ما قبله. وفتح ما حرف حلق حرف مبتدا حرف مبتدا ما فتح الأول حتى هو مبتدا لكن سيأتي الخبر حرف مبتدا وما نقولوش مبتدا هذا مبتدا أول وهذا مبتدا ثاني إنما تنقول هذا مبتدا أول وهذا مبتدا ثاني عندما تكون الجملة من المبتدا الثاني وخبره خبر عن الأول يكون هناك ارتباط أما هنا ليس كذلك. طيب إذا حرف مبتدا حرف مضاف وحلق مضاف إليه مقبول هذه الإضافة هي المجوزة للابتداء بالنكرة. غير أوله غير هو خبر خبر لي حرف للمبتدا الذي جاء ثانيا غير مضاف وأول مضاف إليه مقبله أول مضاف والضمير مضاف إليه مقبله غير أوله عن الكسائي جر ومجرور يتعلق به حصل في آخر البيت في ذا النوع في ذا كذلك جر ومجرور يتعلق به حصل في آخر البيت النوع نعت أو بدل للقاعدة التي تقول وإن أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة فنعت أو بدل قد حرف تحقيق حصل فعل ماض فيه ضمير مستتر هو الفاعل يعود على ماذا؟ على الفتح في أول البيت قد حصل هو أي الفتح والألف للإطلاق والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا الذي جاء في بداية البيت وهو فتح تقدير هكذا. وفتح ما حرف حلق غير أوله قد حصل عن الكسائي هذا الفتح قد حصل عن الكسائي في هذا النوع مفهوم الموضوع؟ طيب ما المراد بقوله ما حرف حلق ما موصولة واقع على الفعل المضارع تقدير هكذا وفتح الفعل المضارع الذي حرف حلق غير أوله ما معنى حرف الحلق غير أوله؟ نعم الفعل فيه الأول وفيه الآخر وفيه الوسط مصنف قال غير أوله بمعنى أن حرف الحلق لا يكون في أوله لا يكون فاء له ماذا بقي؟ أن يكون عينا له أن يكون لاما له أن يكون في آخره أن يكون في وسطه. وفتح ما حرف حلق غير أوله قد حصل قد حصل عن من؟ عن الإمام الكسائي وهذا هو المخالف للجمهور كيف الخصم ديال جمهور البيانيين والكسائي خصم ديال جمهور النحويين. طيب يعني باش نستحضر الصورة كما ينبغي سبقت دواعي الكسر ياك دواعي الكسر أو جوالب الكسر سبقت في قول الناظم وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل ذا الواو فاء أولي عينا أو كأتى كذا المضاعف لزينك حنطة هذه الدواعي الثلاث ديال الكسر بمعنى إذا وجد داعي من هذه الدواعي أو جالب من هذه الجوالب يكون إيش الفعل المضارع مكسورا. طيب بعد ذلك تحدثنا عن دواعي الضم بعدما تحدثنا عن دواعي الكسر تحدثنا عن دواعي الضم ومنها غلبة المفخرة كذا ولا لا من دواعي الضم غلبة المفخرة. طيب إذا اجتمع داعي من دواعي الكسر مع هذا النوع من دواعي الضم وهو غلبة المفخرة إذا اجتمع معا فما يؤثر في الآخر فهمنا الموضوع؟ فعل واحد وجدنا فيه داعي من دواعي الكسر ووجد فيه هذا الداعي من دواعي الضم وهو غلبة مفخرة، وهو المراد بقوله في هذا النوع الذي يدل على غلبة المفخرة، إذا وجد معا واجتمع معا فما يؤثر في الآخر؟ هل غلبة المفخرة التي تعتبر داعي من دواعي الضم هي التي تؤثر فيكون الفعل المضارع مضموما يعني مضموم العين، أن داعي الكسر وجالب الكسر هو الذي يؤثر فيكون المضارع مكسورا؟ الجواب ماذا يؤثر في الآخر؟ يا لسي عبد الأحد، الكسر. آه نعم، لأن اشترط أن لا يكون له داعي من دواعي الكسر. أش يقول؟ وهذا الحكم قد بذل، وليس له داعي لزوما انكسار العين نحو قال. فهمنا؟ إذن بمعنى إذا اجتمعت غلبة المفاخرة مع داعي من دواعي الكسر فالحكم والتأثير لداعي الكسر، فيكون الفعل المضارع حينها مكسورا لوجود داعيه حتى وإن وجدت غلبة المفاخرة. فهمنا؟ وهذا والأمثلة تقدمت. وعاد يعيد، هذا فيه داعي الكسر أم لا؟ كون فائه واوا. إذا جاءت غلبة مفخرة فماذا نقول؟ وعدني فوعدته فأنازل أعيده، فكسرنا المضارع. لماذا؟ لوجود داعي الكسر. غلبة مفخرة لا تأثير لها هنا، مفهوم الموضوع؟ وهكذا الأمثلة تقدمت. طيب، إذن بمعنى الذي نستخلصه من هذا هو أن داعي الكسر يغلب غلبة مفخرة ويقضي عليها ويؤثر فيها وتبقى هي لا وجود لها، أي أنها لا تؤثر في المضارع فيضم. سالينا من هنا، خذوا هذه الخلاصة. ننتقل إلى دواعي الفتح. سيأتي أن الفتح له دواعي لقول الناظم كما سيأتي، في غير هذا لدى الحلقي فتحا أشع. فإذا جاءت عين الفعل حرف حلق أو لام الفعل حرف حلق، هذان يعدان من جوالب ودواعي الفتح. مثل ماذا تقول؟ سخر. عين الكلمة ماذا؟ عين الفعل ماذا؟ حرف من حروف الحلق، خاء. كيف تقول في الفعل؟ يفخر، فخر يفخر. كذلك تقول شعر زيد يشعر، هذا من دواعي الفتح لأن عين الكلمة حرف من حروف الحلق وهو العين. كذلك إذا كان لام الكلمة زيد حرف من حروف الحلق مثل ماذا؟ صرع. كيف تقول مضارع؟ يصرع. هزأ كيف تقول؟ يهزأ. إذن هذه تعد من دواعي وجوالب الفتح، وهذا الموضوع سيأتي التفصيل فيه. طيب، الآن قدمناه وقررناه الآن لنبني عليه شيء آخر. إذا اجتمع جالب من جوالب الفتح أو داعي من دواعي الفتح إذا اجتمع مع غلبة المفخرة، الآن لا نجمعها مع داعي الكسر، هذا تقدم خلاصة قلناها أن جالب الكسر يؤثر. الآن يحصل الاجتماع في فعل واحد بين داعي من دواعي الفتح وبين ماذا؟ غلبة المفخرة وهي تعتبر من دواعي الدم، فماذا يؤثر في الآخر؟ هل يؤثر داعي الفتح في غلبة المفخرة كما أثر فيها داعي الكسر أم لا؟ هذا السؤال هو محور الدرس، مفهوم الموضوع؟ إذا اجتمع الداعي من دواعي الفتح مع غلبة المفخرة هل داعي الفتح يؤثر فيكون المضارع مفتوحا، غلبة المفخرة لا قيمة لها، أم لا؟ أم هي التي تؤثر؟ فهمنا؟ لا، هنا فيه هنا مذهبان، مذهب الكسائي ومذهب الجمهور. مذهب الكسائي يقول نعم داعي الفتح يؤثر، ويقيسه على ماذا؟ على داعي الكسر. فكما أن داعي الكسر أثر في غلبة المفاخرة وجعلها لا قيمة لها، كذلك داعي الفتح. وعليه على مذهب الكسائي إذا أردنا من هذه الأفعال أن نبني غلبة المفاخرة كيف نقول؟ فاخرني ففخرته، زيد فأنا أفخره، أفخى بفتح عين المضارع، فأنا أفخر أفخره، مفهوم الموضوع؟ كذلك تقول شاعرني فشعرته، فأنا أشعره. كذلك تقول صارعني فصرعته، فأنا أسرعه، لأن يعني ذاك الآخر ما هذاك العامل، ذاك الشغل ديال العامل. إحنا نتكلم على إيش؟ على عين الكلمة. صار الراء هي الراء هنا أسرع، فما نقول لا ما نقولوش أسرعه أسرع، وإنما نقول أسرعه. كذلك تقول هزأني فهزأته، فأنا أهزأه أهزأه أهزأه، هكذا. هذا مذهب ماذا؟ الكسائي، وهو معنى قول الناظم رحمه الله. وفتح ما حرف وفتح الفعل المضارع الذي حرف الحلق غير أوله، يعني جاء حرف الحلق في عينه أو في لامه غير أوله غير فائه، يعني عن الكسائي فيها في ذا النوع. ما المراد بذا النوع؟ غلبة المفخرة. قد حصل الفتح في هذا النوع عن الكسائي. إذن فالكسائي يفتح عين المضارع إذا دل على غلبة المفخرة ووجد معها حرف الحلق في غير أوله في عينه أو في لامه، مفهوم الموضوع؟ هذا مذهب الكسائي. طيب افهم قوله عند الكسائي وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي، فهم قوله عن الكسائي عن الجمهور، هل ورد هذا الفتح أم لم يرد في نفس الموضوع؟ اجتماع داعي الفتح مع غلبة المفخرة. عند الكسائي حصل الفتح، لكن عند الجمهور هل حصل هذا الفتح أم لم يحصل؟ لا، لم يحصل. وعليه فإذا أردنا أن نقرر مذهب الجمهور في الموضوع فماذا نقول؟ إذا اجتمع داعي من دواعي الفتح مع غلبة المفخرة ماذا يؤثر في الآخر؟ داعي الفتح أم غلبة المفخرة؟ غلبة المفخرة، غلبة المفخرة هي التي تؤثر. كان يؤثر داعي الفتح على مذهب الكسائي، أما على مذهب الجمهور لا، فهمنا؟ القول قول غلبة المفخرة هي التي تؤثر. وعليه فإذا كانت هي التي تؤثر سبق أنها من دواعي الضم، وعليه فالمضارع يكون كيف؟ مضموما. نرجع للأفعال ونقول على مذهب الجمهور فاخرني ففخرته فأنا أفخره، مضموم عين المضارع بالضم. لماذا؟ لوجود فيه غلبة مفخرة، لوجود فيه داعي الضم وهو غلبة مفخرة. طيب حرف حلق جاء حرف عين الكلمة حرف حلق، قال لك لا قيمة لهذا، الجمهور لا ينظرون إلى هذا، حتى وإن كان وإن كانت عينه حرف حلق أو لامه حرف حلق فلا يهم، ما دام وجدت غلبة المفخرة فالحكم لها والتأثير لها والمضارع مضموم من أجلها، مفهوم الموضوع؟ نقول أيضا على مذهبهم شاعرني فشعرته فأنا أشعره. كذلك تقول صارعني فصرعته فأنا أصروعه، هزأني فهزأته فأنا أهزؤه، هكذا بالضم. إذا رأيتم ثمرة الخلاف بين الكسائي وبين الجمهور، فعلى مذهب الجمهور فالجمهور يضمون عين المضارع. لماذا؟ لوجود غلبة مفخرة وهي داعي من دواعي الضم كما تقدم. أما مذهب الكسائي فيأتي بالمضارع مفتوح العين. لماذا؟ قال لوجود داعي الفتح، وداعي الفتح أثر في غلبة مفخرة فأصبحت لا قيمة لها، مفهوم الموضوع؟ أي نعم. طيب الجمهور أولا احتجوا، نقول إن مذهبهم هو الصحيح، والذي رجح مذهب الجمهور هو ما ورد عن العرب من الضم في هذا الباب، قالوا سمع عن العرب شعرني فشعرته فأنا أشعره بالضم. سمع الضم هنا وسماع الضم هنا يرجح ماذا؟ مذهب الجمهور. طيب نقول لهم للجمهور ماذا تقولون فيما سمع فيه الفتح؟ هناك أفعال من هذا الباب سمع فيها الفتح، ماذا تقولون فيها؟ قال الجمهور هي شاذة تحفظ ولا يقاس عليها. فهمنا؟ إذن هناك قاعدة قياسية وهي أن غلبة المفاخرة تغلب دع الفتح ويكون المضارع زيد مضموما، هذه القاعدة. وإن سمع الفتح في هذا الباب الجمهور قالوا هو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. مفهوم الموضوع؟ هذا معنى قوله رحمه الله وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. بعد هذا سيتحدث عن دواعي الفتح ابتداء من قوله في غير هذا لدى الحلقي فتحا أشع بالاتفاق إلى آخره. سرد هذا الناس. هنا سؤال استشعره الكثير من أهل العلم منهم ابن حمدون في الحاشية على بحرق، أرأينا أن جالب الفتح جالب الكسر أثر في غلبة المفخرة أثر فيها فكان الحكم له وهي لا قيمة لها. طيب لماذا على مذهب الجمهور على مذهب الكسائي حتى جالب الفتح حتى هو يؤثر؟ إذا لا فرق بين جالب الفتح وعلى مذهب الكسائي، لكن على مذهب الجمهور تركوا جالب الكسر يؤثر ومنعوا جالب الفتح من التأثير، فما الفرق؟ هذا جالب يجلب الكسر وهذا جالب يجلب الفتح، لماذا معشر الجمهور جعلتم التأثير لجالب الكسر دون جالب الفتح؟ فما الفرق؟ قالوا الفرق من وجهين، أن جالب الكسر أقوى من جالب الفتح من وجهين. أولا قالوا إن جالب الكسر إذا اجتمع مع جالب الفتح كانت الغلبة للكسر لجالب الكسر. فمن الموضوع إن الجالبين معا جالب الكسر وجالب الفتح إذا اجتمعا في فعل واحد كانت الغلبة لمن؟ لماذا؟ لجالب الكسر. مثال ذلك باع، باع وجد في هذا الفعل جالبان، جالب الكسر وهو ماذا؟ كون عينه ياء، باع أصلها بايع من البيع، وتقدم أن العين إذا كانت ياء هذا من جوالب الكسر، ذا الواو فاء زين أو الياء عينا. طيب باع لام الكلمة كيف جاء؟ جاء حرف حلق وهذا من جوالب الفتح كما سيأتي. إذن لاحظت أم لا؟ اجتمع ماذا؟ داعيان، داعي الفتح وداعي الكسر. داعي الفتح وهو كون لام الفعل حرف حلق، وداعي الكسر كون عينه ياء. طيب من يغلب الآخر؟ هذا يطلب الفتح كون اللام حرف حلق، سنقول يباع، باع يباع. وإذا نظرنا لعين الكلمة جاءت ياء ماذا نقول؟ يبيع. فالعرب ماذا قالوا؟ يبيع. رأينا كيف؟ إذن إذا اجتمع الداعيان داع الفتح وداع الكسر كانت الغلبة لماذا؟ وهذا يدل على أن داع الكسر زيد قوي، فلما كان قويا هكذا أثر في غلبة المفخرة. طيب هذا سبب الوجه الأول. الوجه الثاني أو السبب الثاني هو أن جالب الكسر أقوى من جهة أخرى، وهو أنه يؤول بنا إلى المفارقة بين الماضي والمضارع. عندما نحكم جالب الكسر ونقدم جالب الكسر يؤول بنا إلى المفارقة بين الماضي والمضارع. الماضي عندنا ما هو؟ فعل. احنا نتحدث الآن عن فعل، فعل يعني بفتح العين. فإذا حكمنا جالب الكسر ماذا نقول؟ يفعل. فنكون قد فارقنا بين الماضي والمضارع، بين عين الماضي وبين عين المضارع، وهذا هو الأصل. قالوا هذا أصل المخالفة والمفارقة بين عين الماضي والمضارع، هذا هو الأصل. لكن إذا حكمنا وغلبنا داعي الفتح تكون هذه المفارقة ولا ما تكونش؟ ها؟ ما تكونش، تكون عين الماضي مفتوحة وعين المضارع حتى هي مفتوحة، مع أن الأصل إيش؟ المخالفة والمفارقة. إذن فالذي يدفعنا إلى هذه المفارقة التي هي الأصل وإلى هذه المخالفة التي هي الأصل ما هو؟ هو داعي الكسر، هو تقديم داعي الكسر. قالوا نظرا لهذين السببين أثر جالب الكسر وداعي الكسر ولم يؤثر داعي الفاتح. صافي ناس سورة دفع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وفتح ما حرف حرق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل، إلى أنه لا أثر لحرف الحرق عند الجمهور في هذا النوع، أي الدال على المفاخرة فيضم وإن كان غير أوله، وهو ما عينه أو لامه حرف حرق، كشعرني فشعرته فأنا أشعره، وصرعني فصرعته فأنا أصرعه. وعند الكسائي إن حرف الحرق مانع من الضم فيجب الفتح قياسا على داعي الكسر. فيجب فيه الفتح قياسا على داعي الكسر، ولأنه قد سمع الفتح في أفعال منه، وحمل الجمهور ما سمع مفتوحا على الشذوذ، وجزم الجوهري بمقتضى مذهب الكسائي. وقوله وفتح مبتدأ مضاف إلى ما، وقد حصل خبره وما موصوله، وحرف حلق غير أوله صلته، وهي مبتدأ. وما نعم وما موصولة هذه زينة. نعم، وحرف حرق غير أوله صلته، نعم، وهي مبتدأ وخبر والتقدير، وفتح الفعل المضارع الذي حرف الحرق غير أوله قد حصل، وثبت في هذا النوع عن الكسائي. نعم، قد حصل به وثبت كأنها تفسير الحصل. قد حصل لا فهمنا؟ لا ما توقفش تما. قد حصل وثبت في هذا النوع عن الكسائي. سنت معلقة وشانتي. نعم، وفتح الفعل المضارع الذي حرف الحلق غير أوله قد حصل وثبت في هذا النوع عن الكسائي. وفتح الفعل المضارع الذي حرف الحلق غير أوله قد حصل وثبت في هذا النوع عن الكسائي.